يسأل عن قول العلماء عن حديث ما أن عليه العمل، هل هو تصحيح للحديث أم لا؟ لا يعني هذا تصحيح للحديث، وإنما يعني أن هناك من عمل بهذا الحديث، وأن المشهور هو العمل بهذا الحديث، ولا يعني أن هذا تصحيح للحديث.